الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عبده المجتبى وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. هذه المسائل التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر. ذكر هنا مسائل تتعلق بعذاب القبر، ثم ذكر مسائل تتعلق بالبعث بعد الموت وبعض ما يكون يوم القيامة. وهذه المسائل كلها تتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، لأن كل ما يكون بعد الموت فهذا يعد من مسائل اليوم الآخر. فاليوم الآخر، اليوم الآخر يبدأ على الصحيح من أقوال العلماء بعد الموت. هذا لكل شخص، من مات فقد قامت قيامته. فإذا قيل لك ما المراد باليوم الآخر، هو يوم القيامة وما كان مقدمة إليه. ولذلك العلماء يبحثون المسائل التي تتعلق بالقبر، يبحثونها في هذا الركن الذي هو الإيمان باليوم الآخر. أيضا المسائل التي تتعلق باليوم الآخر كثيرة جدا. أيضا المسائل التي تتعلق بالقبر وما يكون في القبر كثيرة جدا، ولكن العلماء يذكرون المسائل التي يكون إنكار المخالفين فيها معروفا، أو المسائل التي تكون عناوين للموضوع يذكرونها ويشيرون بها إلى غيرها من المسائل. فلا نفهم أن المسائل التي ذكرت هنا هي التي تتعلق بالقبر ومسائله، وما ذكرت هنا في اليوم الآخر هي التي تكون هناك. لا، هذه المسائل هي بعض ما يكون هناك. غالبا يركزون على الأمور التي، على المسائل التي فيها إنكار لبعض المخالفين. ومسائل المعاد عموما معركتنا مع الأشاعرة فيها خفيفة، ولذلك سيقل ذكرهم في هذه المسائل، لأن الأشاعرة كما ذكرنا مرارا مسائل العقيدة أو المطالب العقدية عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإلهيات أو أصول الإلهيات، وهذا القسم لا يؤخذ فيه إلا بالأدلة العقلية، أو العمدة في هذا الباب هي الأدلة العقلية، والأدلة السمعية تذكر للاعتضاد وليست للاعتماد. وبالتالي إذا تعارض الدليلان فمصير الأدلة النقلية محسوم من البداية، لأن البابا ليس لها. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي المسائل التي العمدة فيها هو الدليل النقلي والدليل السمعي، وهي السمعيات عموما. والسمعيات يدخل فيها جميع مسائل المعاد، جميع المسائل المتعلقة باليوم الآخر، ويدخل فيها أيضا مسائل الأسماء والأحكام. هذه المسائل العمدة فيها عندهم الدليل النقلي، ولا يجوز الاستدلال فيه بالدليل العقلي. وهناك مسائل يجوز الاستدلال فيها بالدليلين، بالعقل والنقلي، ويمثلون لها بالرؤية. يجوز أن يستدل فيها بالأدلة النقلية، ويجوز أيضا أن يستدل بالأدلة العقلية. طبعا يجوز أن يستدل بالأدلة النقلية، هذا إجرام، هذا الكلام يعني بحد ذاته إجرام، الذي يحدد مجال الأدلة النقلية ويقول هنا يجوز وهنا لا يجوز، هذا يدل على انحراف خطير جدا يتعلق بمصادر التلقي. وهذا الانحراف هو السبب لانحرافات كثيرة متتالية متوالية، قد نكون أشرنا إلى بعضها. وهذا الانحراف خطير جدا. من هذا العرض عرفنا أن هناك قسما وهو السمعيات يستأثر به الدليل النقلي. وهنا لما يأتون إلى السمعيات يقولون مثلا حديثهم في عذاب القبر، نؤمن بكل ما ورد في عذاب القبر لأمرين. الأمر الأول لأن العقل لا يحيله، والأمر الثاني ولأن الدليل النقلي ورد به. هذان الدليلان يذكرونهما في المسائل المتعلقة بالسمعيات. ومناقشتنا لهم هنا أولا استبعاد الدليل العقلي هنا خطأ. أحيانا تؤلهون العقل وأحيانا تلهون العقل، سبحان الله، اضطراب، اضطراب في المنهج، لأن التحديد هو من عند أنفسهم. هنا يناسب هذا وهنا يناسب هذا، كان الأمر إليك يعني. أنت الذي تحدد. فموقفك من الدليل العقلي هنا موقف لا يناسب العقل. هناك أدلة عقلية كثيرة جدا تتعلق بمسائل المعاد، والقرآن مملوء منها. كيف تستبعدها؟ على كل حال الانحراف هنا أهون من الانحراف فيما لا، لو يقول لا يجوز. هنا أقل شيء قال يجوز، أو قال هذا الباب للنقل. فيذكرون هذين الدليلين عند ذكرهم لمسائل السمعيات، نؤمن بهذا أو ذاك لأن العقل لا يحيله ولأن النقل ورد به. فنقول لهم حتى هنا قدمتم العقل، هم يذكرون هذا بهذا الترتيب. فنقول لهم حتى هذا الباب الذي جعلتموه للنقل حتى هنا قدمتم العقل، لأن العقل لا يحيله. يا أخي قدم النقل وقل لأن النقل ورد به ولأن العقل لا يحيله، وبهذا الترتيب يكون هنا الاعتراض خفيفا جدا، وهو العقل لا يحيله، فعلا العقل لا يحيله صحيح، ولكن ماذا تفعل مع من يقول لا العقل يحيله، وهم أصحابك وشيوخك وأئمتك وهم المعتزلة؟ على كل حال لو غير الترتيب يكون الأمر أهون. هذا الترتيب هو المعتمد عندهم. مع هذا كله فهذا الباب كما قلت لن ننشغل معهم كثيرا، لأنهم لا يخالفون أهل السنة في تفاصيل ما يقع يوم القيامة. وهنا يعني تضيق الهوة بينهم وبين أهل السنة في باب السمريات. من الذي يخالف هنا؟ الذي يخالف هنا خلافا جوهريا هم المتفلسفة الزنادقة الذين انتسبوا إلى الإسلام زورا وبهتانا. هم يرون أن المعاد ليس جسماني، المعاد ليس جسماني. طيب ما هو؟ قالوا المعاد روحاني. كيف يكون المعاد روحاني يا زنديق؟ قالوا الإنسان في هذه الحياة إن عمل خيرا، طبعا العمل لا يركزون عليه، نحن أحيانا نعبر بما يجب أن يكون ولا يكون الأمر هكذا. الروح والنفس التي اكتسبت العلم، هم يركزون على اكتساب العلم والمعرفة، التي اكتسبت المعرفة والتي اكتسبت العلم، هذه الروح تبقى ملتذة بعلمها، وهذا هو معادها بعد مفارقتها للبدن، تبقى ملتذة بما اكتسبته من العلم، وهذا هو معادها، وهذه هي جنتها، وهذه هي سعادتها. أما أن هناك جنان وأن هناك كذا وكذا، فيقول الإمام ابن سينا أن هذا لتغرير الجمهور، هذا لإقناع الجمهور أن هناك مقابلا لعمله، هكذا يقول. وليس هناك شيء حسي، لا، هذا كله تخيل، يعبرون عنه بالتخيل. أما النفس التي لم تكتسب المعرفة والعلم فهذه تبقى في ظلمات جهلها تتعذب، وهذا هو معادها وهذا هو مصيرها. من الذي تبنى هذه الفكرة؟ ليس القدماء الفلاسفة، لا يدرون عن هذه الأمور. الفلاسفة القدماء ما عندهم قضية يبحثونها باسم اليوم الإيمان باليوم الآخر، لا. أما هؤلاء الذين عاشوا بين المسلمين وأرادوا أن يعايشوهم وأرادوا أن يلبسوا عليهم وأرادوا أيضا أن ينافقوهم، فهكذا العالم قديم لا يخالف في ذلك ابن سينا ولا الفارابي وغيرهم، لا يخالفون الفلاسفة القدماء، ولكن قالوا هناك قدم زماني وهناك قدم مكاني وضيعون في هذه الأمور، مع أنه يوافق الفلاسفة القدماء يوافقونهم في كون العالم قديم. لما جينا إلى المعاد قالوا نعم نحن نؤمن بالمعاد، وهنا خفت قال نحن نؤمن بالمعاد. إذا فصلت معه إذا به يقول بشيء لم يخطر ببالك جملة وتفصيلا، وهذا مذهبه، وللأسف تقول وللأسف موقف الكلابية عموما وموقف الأشاعرة عموما وموقف الماتريدية عموما في باب المعاد من المواقف المشرفة جدا. موقفهم في ذلك واضح لا لبس فيه، ولذلك يكفرون الفلاسفة والمتفلسفة في هذه المسألة. المسائل الثلاثة التي لأجلها كفر الغزالي الفلاسفة، كفرهم لثلاثة مسائل وبدعهم لبعض المسائل، منها قولهم بأن المعاد ليس جسماني. ولكن للأسف كما قلت، أنا لا أتأسف لوضوح موقفهم، لأن كل من وافقت على الحق لا بد أن تفرح به. أقول للأسف أن الأشاعرة المتفلسفين خف خلافهم مع المتفلسفة حتى في المعاد، مع أنك لما تقرأ موقفهم ومواقفهم في المعاد واضح جدا، وأن النصوص هنا قطعية، وأنه من يشك فيها فهو كذا. ولكن الذين جمعوا منهم بين الكلام والفلسفة، وهناك مرحلة الكلام المتفلسف، ذكروا أن موقف الفلاسفة في المعاد ليس بذاك الموقف المستبعد الذي يرد جملة، ذكروا هذا. وقالوا ما المانع أن نقول بالمعاد الجسماني اعتمادنا على النصوص، ونقول بالمعاد الروحاني جمعا بين العقل والنقل، ما المانع؟ المانع أن هذه زندقة وهذا إسلام، هذا هو المانع، هذا هو المانع الذي يقول أن الذي يلغي الجنة والنار سبحان الله ويلغي هذا الركن، كيف تقول ما المانع؟ يعني شيء لكم أن تتخيلوا يعني خطورة هذه الأمور. أنت تدعي أنك ترد على هذا الفيلسوف ودائما تجلس معه ودائما تسأله ودائما تستفيد منه والأدلة تأخذها منه، وأحيانا توجهها إليه وتنقره بها نقرا خفيفا، وتستخدمها على أهل السنة، وأنت أسد علي وفي الحروب نعامة. في الأخير تأثرت به حتى في ماذا؟ في المعاد. سبحان الله، أنا كنت أجمع بعض نصوصهم في هذا الباب، والله ما كنت يعني أن أصدق هذه النصوص، لأن أغلب الذين جمعت نصوصهم هناك نصوص لهم واضحة جدا، وأن النصوص في باب المعاد قطعية، وأن من يشك فيها زنديق هكذا. ثم تجد له نصا يقول ما المانع؟ يا أخي ما أدري ما المانع، إيش ما المانع الذي يكفر بهذا الركن تقول ما المانع؟ على كل حال فصل فيها ابن سينا كما ذكرت لكم مرارا في رسالته النيروزية، هناك رسالة له النيروزية، هذه الرسالة أهداها لأحد الملوك بمناسبة النوروز، هذا أول يوم في هناك شهر اسمه حمل عنده، السنوات الهجرية الشمسية، فأول يوم عندهم نوروز، وهذا للأسف في كثير من البلدان هناك أعياد بمناسبة النوروز. أحسنت، وله أيضا النيروزية. الأضحوية والنيروزية، كلتا الرسالتين بحث فيها هذه الأضحوية، عندي صورة لها، والنيروزية أيضا مطبوعة ضمن عندي، أيضا مطبوعة ضمن رسائل طبعها دكتور عبد السلام هارون، رسائل متنوعة. لا ليست هذه، هناك رسائل متنوعة لابن سينا ولغير ابن سينا في مجلدين حققها الدكتور عبد السلام هارون، منها هذه النيروزية. ففعلا أنت ذكرتني تفصيله في الأضحوية أكثر من النيروزية، وذكر فيها وقال أما النصوص الواردة في المراد، فالنصوص الواردة في الصفات أكثر، ما دام أولتم هذه النصوص فما المانع أن نأول هذه النصوص. وهذا يذكره دائما شيخ الإسلام في مقارنة المتكلمين بالفلاسفة، والذي يستدل بالعقل دائما، والذي لا، ما أقول يستدل بالعقل، نحن نستدل بالعقل ونحن أولى بالعقل، والعقل الصحيح بريء منهم، ولكن أقول الذي يؤله العقل والذي يقدس العقل والذي يقدمه على النقل ما يستطيع أن يحاجج الفلاسفة في هذه المسائل، لأن الفلاسفة هم أصلا عباقرة العقل. من أين أخذوا هذه البلية؟ منهم، ولذلك من الصعب أن تناظرهم في هذه المسألة مناظرة عقلية بحتة، إن لم تكن المنطلقات هي وحي، مناظرة عقلية. هو شيخك يعني كيف تناظره؟ منه أخذت هذه العلوم. هذا موقفهم، وموقف الفلاسفة هو إلغاء هذا الركن تماما باسم المعاد الروحي الروحاني. وهناك فئة يعني تأرجحت بين الفئتين وهي المعتزلة. بالنسبة للجهمية ما عندنا تفاصيل عن أقوالهم إلا ما تحكى عنهم، بالنسبة للمعتزلة كتبه موجودة. المعتزلة في بعض الأصول لم يؤمنوا بها، مثلا ما يتعلق بالميزان، ما يتعلق ببعض تفاصيل عذاب القبر لا يؤمنون بها، لأنهم يقولون هذه الأمور لا يمكن أن تثبت عقلا. يؤمنون ببعض ما يتعلق بهذه الغيبيات ويكفرون ببعض ما يتعلق بهذه الغيبيات، فهم بين متأرجحون بين الفلاسفة وبين الأشاعرة. أما الأشاعرة فكما قلت لا يناقشون في التفاصيل، يؤمنون بالتفاصيل، ولكن منطلقهم هناك في التقسيم الثلاثي أثر هنا أيضا. يقول وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، هذا معطوف على قوله ونؤمنه ونؤمن. وأنا قلت مرارا أنه لما يستخدم كلمة الجمع يقصد أن هناك إجماع، إجماع لأهل السنة لا يخالف في ذلك أحد، وهذا هو الصحيح. ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وهذا اسم لكل ما يقع بعد الموت، ويقال عنه عذاب القبر تغليبا، أن هناك من لا يقبل، هناك من كذا، وهناك من هو كذا، الله المستعان. فبما أن الغالب أن الموتى يقبرون، وهذا في جميع أهل الملل، أهل الملل كلهم لا يختلفون في هذا، يقبرون موتاهم، فيقال عذاب القبر ونعيم القبر. وإلا هذا ليس خاصا بالمقبر، هذا خاص بالميت، إذا مات بعد الموت يقع له النعيم ويقع له العذاب حسب إيمانه أو حسب عشانه. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يقول المؤلف أن عذاب القبر يكون لمن له أهلا، لمن له أهل. الذي يكون أهله دائما هم الكفار والمنافقون، هؤلاء هم الأهلون له. أما الذي يكون له أهلا لبعض الوقت ثم يخفف عنه أو يزال عنه فهم الرصاط، وأمرهم إلى مشيئة الله عز وجل، أمرهم في عذاب القبر وأيضا في بعد البعث، هذا إلى مشيئة الله عز وجل. وذكر كل الشرع بدون استثناء، ذكروا بعض الأدلة، ذكروا بعض الأدلة نتبرك بقراءتها. طبعا ما يتعلق بعذاب القبر الأحاديث في ذلك متواترة وهي كثيرة، فلذلك أشار إليها المؤلف هنا، أما الآيات فلم يشر إليها. يقول: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لأن هنا وبعذاب القبر لم يذكر نعيم القبر، وهناك أعاد وذكر أيضا نعيم القبر. فالأحاديث في هذا متواترة، أما الآيات فهي قليلة فيما يتعلق بعذاب القبر. منها قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. لأن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة المراد بها في القبر. أيضا من أدلة عذاب القبر في القرآن قوله سبحانه في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. أيضا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا العذاب بدأ من عند إخراج الروح ويستمر في القبر، لذلك يستدلون الآية. أيضا قوله سبحانه: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى هو عذاب القبر. أيضا قوله سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم سنعذبهم مرتين، فيها إشارة إلى عذاب القبر. أما الأحاديث التي وردت في هذا الباب فكثيرة، أطولها والتي فيها تفصيل أكثر حديث البراء بن عازب، وهو مخرج في السنن وفي مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. من ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أما حديث البراء فنريد أن نقرأه. طبعا من فوائد هذه الدروس أيضا أن نتذكر ما سيكون، ونحن حقيقة كلنا نحتاج إلى أن نستفيد الدروس من هذه المباحث التي تتعلق بأركان الإيمان، وخاصة هذا الركن الإيمان باليوم الآخر.

فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول ربي: لا تقم الساعة. رواه أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم وأبو عوانة الأسفريني في صحيحهما وابن حبان. نعم، هذا الحديث هو أطول حديث في تفصيل ما يكون في القبر، حديث البراء بن عازب، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وهي تبلغ مبلغ المتواتر المعنوي. ثم قال: وسؤال منكر ونكير في قبره، أي نؤمن به أيضا. تسمية الملكين بالمنكر والنكير هذا ورد في حديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث ثابت، وأهل السنة أئمتهم منهم الإمام أحمد وغيره يقولون بثبوت هذا الحديث وبموجبه، وبعض الناس يستنكر ثبوت هذا الحديث بالنظر إلى المعنى منكر ونكير وهم ملائكة كرام، وهذا الاسم لا يناسب أن يسمى به أولئك الملائكة. فطبعا هذا ليس كلاما علميا، لأن المنكر والنكير، النكير أيضا معناه المنكور أو ما هو يكون ما تعرفه. منكر ونكير كلاهما بمعنى واحد، لأن الشكل الذي يأتي به هذان الملكان الكريمان شكل فعلا يتنكره الميت، وقد ورد في بعض الأحاديث ذكر الشكل الذي يكون عليه هذان الملكان، وصح كما قلت تسميتهما بالمنكر والنكير، وبعضهم قالوا منكر ونكير، وهذا خطأ، منكر ونكير. عن ربه ودينه ونبيه، هذه هي الأسئلة الثلاثة التي توجه للمقبور أيا كان، سواء كان مؤمنا أو منافقا أو كافرا. وفي حديث البراء بن عازب الذي سمعناه ورد فيه: وأما الكافر، في بعض الروايات، وفي بعض الروايات وأما الفاجر، مما يدل على أن الكافر أيضا توجه له هذه الأسئلة. وهذا السؤال يسمى فتنة القبر. فتنة القبر المراد به هذا السؤال الذي يوجه للميت. وهذه المسائل الثلاث هي التي خصها الإمام محمد بن عبد الوهاب بمؤلفين، مؤلف في شيء من التفصيل ثلاثة الأصول، ومؤلف مختصر منه اسمه الأصول الثلاثة. على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، كما قلت لم يشر إلى الآيات لأنها قليلة، أما الأحاديث في هذا الباب فهي متواترة وكثيرة. ثم قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا بالنظر إلى أعمالهم، روضة من رياض الجنة للمؤمنين وللمسلمين، وحفرة من حفر النيران للعصاة مؤقتا وللكفار والمنافقين دائما. ثم قال: ونؤمن بالبعث. البعث المراد به البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، ويوم القيامة من أسمائه يوم البعث. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. جزاء الأعمال لأجله يكون البعث، ولأجله يكون هذا اليوم، حتى يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وهذا الركن، ركن الإيمان باليوم، الإيمان باليوم الآخر، الأدلة عليه في القرآن كثيرة جدا. هي هذا الركن يأتي بعد الركن الأول، الإيمان بالله عز وجل، من حيث كثرة الأدلة في القرآن. يقول الله عز وجل: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ويقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى آخر الآية. ويقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، يعني أمر بأن يحلف على هذه المسألة، لا تبعثن ثم لا تنبهن بما علمتم وذلك على الله يسير. وكما قلت الأدلة على هذا كثيرة جدا، لأن هذا كان يستبعد. مشركو قريش كانوا يستبعدون إرادة البعث، أو يستبعدون البعث مع أنهم يؤمنون بأن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يرون أن هذا الكون بما فيه من الجبال والأشجار والأحجار هو مخلوق لله عز وجل، لا ينكرونه، ولكن يستبعدون أن يبعثوا بعد الموت. ولذلك الأدلة على هذا الركن كثيرة جدا، وفيها أنواع من الاستدلال في لإثبات هذا الركن. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. جزاء الأعمال يقصد به المجازات، لأنهم يجزون أعمالهم، يجزون على أعمالهم، المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. طبعا هذا الترتيب الذي ذكره هنا ليس ترتيبا، لم يراعي الإمام الطحاوي هنا الترتيب الذي سيكون هناك. سنقرأ كلاما للشيخ صالح لخص فيه الترتيب الذي سيكون هناك. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، لأن جزاء الأعمال سيكون بعد العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والصراط والميزان. فلذلك الترتيب ليس مراعا هنا. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض. ونؤمن أيضا بالعرض. العرض فيه عرض المؤمن على الله عز وجل، أو الكافر عرض المكلف على الله عز وجل، وعرض أعماله عليه. وكما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله عز وجل يعرض عليه يعرض على المكلف أعماله ويقره عليها، ثم بعده يكون الحساب على هذه الأعمال. ويكون أيضا الحساب يكون بعد العرض، وبالحساب يتعلق أيضا الميزان. في الحساب يتقرر مصيره، وبالميزان توزن أعماله حتى يعلم أن سيئاته كذا وكذا وأن حسناته كذا وكذا، فكلها مترابطة. وقراءة الكتاب، المراد بالكتاب هي صحف الأعمال التي كتبت فيها أعمال بني آدم كلها. والمكلف يقرأها، ومن يعطى هذا الكتاب بيمينه فهذه علامة السعادة، والعكس بالعكس. والثواب، الثواب هو مترتب على جزاء الأعمال. جزاء الأعمال فيها ثواب وفيها عقاب، الثواب للمؤمنين والعقاب للكفار والعصاة. والصراط، الصراط هذا جسر ممدود فوق متن جهنم، عليه يعبر المؤمنون إلى ساحات الجنة. بعد الموقف ينتقل الجميع إلى مكان فيه ظلمة. من هنا بعدها يكون الصراط. قبل الصراط الكفار والمنافقون هنا لا يهتدون، إلى كلهم يقعون في جهنم. أما المؤمنون فيهتدون إلى الصراط ويعبرون فوقه إلى ساحات الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. وهذا هو الصراط، الصراط يكون ممتدا وممدودا على متن جهنم، وهو الذي يشير إليه الله عز وجل لما ذكر الورود. ذكرون بالآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الله الذين ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو الصراط، وعليه كلاليب، وتخطف من ليس مؤمنا وتلقيه في النار. والميزان الذي ذكر هنا وردت صفاته بالتفصيل أيضا في الأحاديث، منها أن له كفتان، كفة توضع عليها الحسنات وكفة توضع عليها السيئات. والميزان حقيقي وحسي وليس معنويا كما ذكر المعتزلة. المعتزلة يرون أن الميزان معناه العدل، وأن الله عز وجل يحاسب الناس بالعدل، وليس هناك ميزان حسي، لأن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن، هكذا يقولون. ونحن ذكرنا مرارا أن الأعراض توزن الآن، نحن نرى أن الأعراض منها الأصوات ومنها كثير من الأعراض توزن وتعرف تفاصيلها ودقائقها. وهم قالوا بما أن الأعراض لا توزن، لذلك المراد بالميزان هو العدل. والميزان الذي يوزن عليه هي ثلاثة أمور: الإنسان نفسه يوزن كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه: لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وغيره. ويوزن أيضا العمل الصالح، ويوزن أيضا صحائف الأعمال. والموازين ذكرت في النصوص بالجمع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين ذكرت بصيغة الجمع مما يدل على أنها كثيرة، وبعض أهل السنة ذكروا أن الجمع هنا بالنظر إلى ما يوزن أو بالنظر إلى الموزونات، وهذا ليس صحيحا. ما دام أنها ذكرت هكذا بالجمع فنحن نؤمن بأن الموازين كثيرة، قد تكون تنورها بحسب الأعمال وقد تكون باعتبارات أخرى، وهي كثيرة. والله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. القسط هذا من الألفاظ التي تأتي ماذا يسميها الضاد، تأتي للعدل وتأتي للظلم أيضا بحسب التصريف. ماذا يسمى هذا النوع الضاد؟ والميزان كما قلت هو حسي، أما ما ذهب إليه هؤلاء المتكلمون فمنهجهم واضح. ونسأل الله أن يثقل موازيننا ويجعل هذا الذي ننشغل به يجعله أيضا في موازين حسناتنا، وأن يتقبله منا. إن تقبل منا شيء من ذلك فهذه سعادة، وإلا إن كانت نياتنا غير ذلك فيا للخسارة. فنسأل الله أن يتقبل منا هذا الدرس وغير هذا الدرس، وأن لا يجعلنا ممن تخف موازينهم وبدا لهم من الله ما لم يكون يحتسبون. صلى الله عليه وسلم لا يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. أحسن الله إليكم، يقول المسلم العاصي هل يجاوب على أسئلة منكر ونكير؟ نعم يجاوب بحسب ما هو عليه. مثلا المشرك الذي يتعبد الله عز وجل بشركه يذكر أنه كذا وكذا، ولكن هو حج عليه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول رجل توفي ولم يدفن لأي سبب كان، إما غرق أو لم يجدوا جسده، ما هو قول أهل السنة والجماعة في كيفية عذاب القبر له؟ طبعا الكيفية ما ندري عنها، حتى ولو قبر نحن ما ندري عن الكيفية. هذا الذي ذكر في الحديث واستمعنا إليه، ما ندري عن كيف يكون، لأن الأحوال في البرزخ هي تتعلق باليوم الآخر، والأمور كلها غيبية، ليس شيء منها يمكن حتى المقبور ما نعرف كيف، فكيف بهذا؟ ولكن نؤمن أن كل من يموت يحاسب وله نعيم وله عذاب حسب ما هو عليه. نعم. أحسن الله إليك، وقل هل الكافر والمنافق يمران على الصراط أم يدخلان النار مباشرة؟ ورد في الأحاديث نحن نشين أن تذكرت اقرأ هذا ثم نجيب له. المسألة الأخيرة يشرح الشيخ صالح بن عبد العزيز. أنا قلت وعدتكم في البداية سنقرأ ونسيت حتى لا تستبطوا. اجتهد في ترتيب الأحداث التي تكون هناك، واجتهاده ما شاء الله موفق. تفضل. المسألة الأخيرة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة، وهي مسألة مهمة، فإنه قد جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة مثل قيام الناس، الحوض، الميزان، الصحف، الحساب، العرض، القراءة، تطاير الصحف، الكتاب، الصراط، الظلمة، وهذه أشياء متنوعة، فكيف ترتيبها؟ الظاهر الذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عليهم. فإذا طال المقام رفع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه فيكون أول الأمان له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته. يقول أحسن الله إليكم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض. ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسقي منه فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته، ثم يقوم الناس مقاما طويلا. هذا بناء على حديث مختلف في صحته. نعم. ثم تكون الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل الله حساب الخلائق، كما في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوح ثم إبراهيم إلى آخره، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا محمد، ويصفون له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب، ويقولون: اشفع لنا عند ربك. يقول: أنا لها. فيأتي عند العرش فيحمد الله بمحامد يفتحها الله عليه، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. بعد ذلك يكون العرض، عرض الأعمال، ثم بعد العرض يكون الحساب، وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف، يعني في الحساب الأول من ضمن العرض لأن فيه جدالا ومعاذير، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف. ورد في حديث مختلف في صحته، بل هو لا يصح مرفوعا، يصح موقوفا. ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين. بهذا التفصيل. ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشمالهم، فيكون قراءة الكتاب، ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة في قراءة ما في الكتب، ثم بعدها يكون الميزان فتوزن الأشياء التي ذكرنا، ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج كل شكل إلى شكله، وتقام الألوية، ألوية الأنبياء، لواء محمد صلى الله عليه وسلم ولواء إبراهيم عليه السلام ولواء موسى عليه السلام إلى آخره، ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم إلى كل شكل إلى شكله، والظالمون والكفرة أيضا يحشرون أزواجه، يعني متشابهين، كما قال: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني بأزواجهم أشكالهم ونظرائهم، فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ويحشر منكر البعث مع منكر البعث، ويحشر منكر الرسالة مع أشكالهم، وهكذا في أصناف. ثم بعد هذا يضرب الله الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون، ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. الآيات: فيعطي الله عز وجل المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا ويكون على الصراط ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأمته فيقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، فيمر صلى الله عليه وسلم وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله ومعهم نور أيضا بقدر عمله، فيمضي من غفر الله له ويسقط في النار من طبقة الموحدين من شاء الله عز وجل أن يعذبه. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني الساحات التي الأدلة ليس هم المعنيون الذين يسقطون، هم يتهافتون ويكونون في النار قبل أن يدخلوا، أما هؤلاء فهم الوساط. في الساحات التي أعدها الله عز وجل لكي يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفي الغل حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل، فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. يكون بعد الصراط وقبل دخول الجنة، ثم فقراء الأنصار إلى آخره، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. انتهى الكلام. أظن الأخ الذي سأل جوابه ورد في كلام الشيخ. جزا الله شيخنا خيرا جزاء المقام، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزانه.